ايوه السؤال عفوا، الزوج زوج يلح على صلاتي ويذكرها بالصلاة وعلى زوجتي بالصلاة على زوجتي وهي تتكاسل، أقول له اصبر اصبر ثم اصبر حتى يكون الصبر عادة عنده، ولا تترك تذكيرها بالصلاة ما حييت. يعني بمجرد رجوع إلى البيت، صليت يا أم الأولاد، صليت يا زوجتي، صليت يا حبيبتي، لا والله، طب قومي فتوضئي وتصدقي علي فإني رجل مذنب وأنا أحاول أن أجتهد ليغفر لي رب، وأصلي بها جماعة وأصلي معها إن شاء الله سبحانه وتعالى. ربنا ماذا قال في القرآن معلما إيانا على لسان النبي؟ الله يرضى عنك، وأمر أهلك بالصلاة واصبر، لا والله واصطبر، صيغة مبالغة، الله يبارك فيك، صيغة مبالغة، وهذا مع من؟ مع النبي. فتعليم لنا في شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول لبعض إخواننا السادة الرجال، يقول لك يا عم أنا أمرتها مرتين ثلاثة هي حرة بقى. لا، كلما رأيتها وكلما عدت إلى البيت عقب كل فريضة أسأل الأولاد وأسأل الزوجة، صليتم؟ الحمد لله. لا لم نصلي، قوموا فتوضأوا وصلوا. فضيلة الشيخ عندها 47 سنة.